إذا نام يسمى مات. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. فالموت النوم هو الموتى الصغرى، والإنسان يتنفس وروحه موجودة فيه لكن عقله قد زال ولا يؤاخذ بتصرفه حال نومه ولا يترتب عليه شيء لأن عقله غير موجود. الشراء والبيع في الأسهم بواسطة الانترنت أو الهاتف؟ هذه من الأمور المشتبهات، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. أحيانا يبيعوا عليك مئات الأسهم وهي غير موجودة في الانترنت أو في التليفون في البورصات، وهي ليس لها رصيد وليس لها وجود. يبيعون عليك ويشترونها منك ويبيعونها لك ونحو ذلك وهي ليس لها حقيقة، ويدعون أنهم يملكون كذا من الأطنان الحديد أو غيرها في البلد الفلاني الذي بينك وبينه عشرات الآلاف من الكيلوات. فهذه صور من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يحتاط فيها ويبتعد عنها ويجتنبها حتى يتأكد من حقيقة الأمر، خاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه المحتالون والنصابون على مستوى الأفراد والجماعات وعلى مستوى الشركات والبنوك بل وعلى مستوى الدول. يحصل النصب والاحتيال والكذب على مستويات متباينة، فيجب على الإنسان أن لا يزج بنفسه في هذه الأمور التي لا يعلمها ولا يدري حقيقتها، لا يعرف صدقهم من كذبهم، فلا يقحم نفسه إلا بشيء يعرف حقيقته. متى تعاود النفساء الصلاة؟ هل بعد 40 يوما أم بعد انقطاع الدم؟ أكثر مدة النفاس 40 يوما، فإذا لم ينقطع دمها إن كان يصادف زمن عادتها فإنه يعتبر دم حي، وإن لم يصادف دم وقت عادتها فإنه يعتبر دم فساد تغتسل و تصلي وتصوم. أما إذا انقطع الدم قبل 40 يوما وحصل لها النقاء التام لا كدرة فيه ولا صفرة فإنه يعتبر طهرا، عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم ولو لم تكمل 40. يقول اشترى شخص من بنك سيارات وهو يريد ان يبيعها حتى يكمل بناء بيته، فما حكم ذلك؟ نقول هذا الشراء صحيح، واشترى منهم سيارات ولم يأخذ منهم نقودا، اشترى منهم سيارة مثلا قيمتها 100، اشتراها منهم 110، فهو لم يأخذ منهم 100 وإنما أخذ منهم سيارة بضاعة، ويرد إليهم القيمة أكثر مما تباع نقدا، اشتراها تقسيط بأعلى مما تباع به نقدا، فهذا البيع يعتبر صحيحا لا شيء. يقول فك السحر بالسحر هل يجوز؟ نقول لا، السحر إن علم مكانه أتلف وينفك السحر بإذن الله، وإن لم يعلم فيفكه ويعالجه بالقرآن، وليس له أن يذهب إلى ساحر لهذا الأمر، لأن الذهاب للسحرة وتصديقهم بما يقولون كفر. يقول مضاعفة الأجر 100,000 في الحرم هل هو في هذا المسجد أو في كل مكة؟ نقول إنما هو في كل مكان داخل حدود حرم مكة، فمكة كلها مسجد. هذا سأل سؤال مجتزأ، يقول إذا كانت العمليتين مختلفتين فهل يلزم التقابض في مجلس العقد أم لا؟ شو العمليتين؟ عملتين. يعني إنسان يريد أن يصرف عملة بعملة، دولار بريال أو ذهب بفضة أو نحو ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فالأثمان لابد من التقابض فيها ولو اختلفت أنواعها، تبيع دولار بدينار أو بجنيه أو بريال أو بربيع أو غيرها، لابد فيه من التقابض بمجلس العقد. نعم يجوز التباين في القيمة لكن لابد من التقابض. أما إذا كانت أثمان ومثمنات فلا يشترط التقابض، كما لو باع مثلا قمحا بريالات أو سكر بجنيهات فهذه لا يشترط فيها التساوي ولا التقابض، بينما إذا كانت مثمنات كما لو بيع سكر برز فلا بد من التقابض، وإن اختلفت هذه الأجناس أو بيعت عملات بعضها ببعض لا بد من التقابض وإن اختلفت قيمتها. يقول ما حكم الصلاة خلف مرتكب الكبيرة وهو إمام المسجد في قريتنا؟ هل تجوز الصلاة في المسجد وترك في المنزل وترك المسجد بهذا السبب؟ نقول لا، يجب الإنسان أن يصلي مع جماعة ما دام هذا عقيدته سليمة وجريمته ليست في الاعتقاد وإنما هي في السلوك والأعمال، وذنبه عليه، ولكن ينبغي أن يسعى لإبعاده عن إمامة الناس، لأنه يجب أن يكون الإمام من خيار الناس وأصلحهم، لأنه يقود الناس في هذه العبادة العظيمة ويتقدمهم، فيختار أفضلهم وأصلحهم وأتقاهم لله جل وعلا. لكن لو صلى الإنسان خلف إمام هذه حاله فإن الصلاة تصح لعموم قوله عليه الصلاة والسلام صلوا خلف كل بر وفاجر. والصحابة رضي الله تعالى عنهم صلوا خلف الحجاج مع معرفتهم لأفعاله وتصرفاته. إنسان يشكو من مشكلة بينه وبين زوجته ويقول إنها لا تسمع كلامه وأنه أخبرها بالحقوق بينهما لكنها تسمع كلام أمها وخرجت مع أمها بدون إذن للمرة الخامسة وهي الآن عند أمها لمدة قارب الشهر وأنا أعاملها بما يرضي الله ماذا أصنع؟ أولا ينبغي الإنسان أن يبحث عن الأسباب الرئيسية لوجود هذا النزاع بينه وبين زوجته، وإذا عرف الأساس الذي نتج عن هذا الإشكال فإنه يعالج وينظر إليه، حيث أنه هو الخيط الأول الذي تبدأ منه نقطة المعالجة. والأمر الثاني هو أن هذه الأم ينبغي أن يرسل إليها من ينصحها من غيرك، حيث توعز إلى بعض من تثق به أن تنصح الأم في تدخلها في حقوق زوجتها مع زوجها، حقوق بنتها مع زوجها. الأم يجب أن تكون ساعية لإصلاح ما بين بنتها وزوجها، ولا تكون سببا في إيذائهما وإشعال النار والفتنة بينهما. وبعض الأمهات مع الأسف الشديد تقحم نفسها في كل جزئية، ومن شدة محبتها لبنتها تكون سبب شر ووبال عليها، وهذا أيضا منشأه ضعف شخصية الأب. فالواجب على الأب في مثل هذه الظروف أن يتدخل ويمنع الأم من تدخلها الزائد في حق بنتها، وأن تسعى الأم جاهدة لرد هذه البنت إلى بعلها وإصلاح ما بينهما. فالذي نوصي هذا الإنسان في مثل هذه الظروف أن يخاطب الأب ويشرح له الأمر، وكذلك يرسل إلى الأم من يصلحها ويسعى لإفهامها بما يجب عليها نحو بنتها، لكي تعيش البنت في حياة سعيدة مع زوجها الذي كما ذكر أنه يعاملها بالحسنى. ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يفرج همومنا وغمومنا، وأن يصرف عنا وعن جميع المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. يسأل يقول: ماذا تقولون في من يجرح ويطعن في الدعاة والعلماء ونحو ذلك؟ نقول: هذا قد أخطأ، وهذا دليل على جهله وعلى عدم معرفته. فالعلماء ورثة الأنبياء، وهم الذين ينيرون للناس الطريق ويهدونهم في الظلمات ويقفون معهم عند اشتداد الكروبات. فالطعن فيهم أو التقليل من شأنهم إنما يعني الفصل بينهم وبين الأمة، لأجل أن تفقد الأمة الثقة فيهم فتبقى الأمة بلا معرفة لما هو المطلوب منها. والواجب على الناس أن يستفيدوا من العلماء من علمهم، وإذا وجد من بعضهم تقصير أو قصور في أمر ما فنأخذ ما عنده من الخير ونترك ما قصر فيه له، وندعو له بالتوفيق والتسديد. أما أن يطعن العلماء أو يقلل من شأنهم وهم ينيرون للناس الطريق ويهدونهم في الظلمات فهذا طعن في الأمة كلها وإيذاء لها في عقيدتها وعبادتها وأخلاقها ومعاملاتها، لأن العوام بلا علماء لا يستطيعون أن يعرفوا ما لهم وما عليهم. فإذا أوجدنا حائلا وحاجزا بين العلماء والأمة فكأنما نريد أن نغرق الناس في الأوحال، ونسأل الله تعالى الهداية للجميع. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.